الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب البر والصلة، ووصلنا إلى الباب 21 في مسألة الهجر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الهجرة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري حاء، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري، هذا حديث حسن صحيح. نعم. من أبواب البر والصلة بين المسلمين والأقارب ما جاء في كراهية الهجرة، وهي الهجر. فالهجر هو الأصل، والهجرة من فروعه. فأساس الهجرة هي هجر بلاد الكفر وهجر المشركين ومهاجرتهم وفراقهم. والهجر جنس كبير تحته فروع. فبالنسبة للهجر الذي لأجل الدنيا أو حظوظ النفس أو إساءة الإنسان إلى أخيه ونحو ذلك، هذا لا يجوز ولا يحل للمسلم أن يتجاوز بهجره ثلاثة أيام. هذه الحد الأعلى إذا كان الغضب لأجل حظ نفس أو لأجل دنيا أو لأجل شيء لا يتعلق بالدين، لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. والثلاثة أيام كافية في أن تبرد المشاعر وأن ينسى المسلم وأن يسامح ولا يحقد. قال عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، والسبب دنيا وتقاطع فيما بينهم. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يجبر نفسه ويطيع قلبه وعقله ويعصي نفسه، لأن النفس طياشة ولها حظ ولا تحب لأحد أن يخطي عليها، ودائما هي طياشة. لكن العاقل هو الذي دائما يسمع صوت العقل ويسمع صوت قلبه ويترك نفسه ويفصل بين حظ نفسه وبين حق ربه. فهي دائما إذا أمرتك النفس أنك ما تسامح وأنك تستمر في الغضب وفي الهجر، هذا حظها هي، لأنها تأنف من أي شيء يغض منها. حتى النصيحة العقل يريد أن يسمعها وهي ما تريد أن تسمعها، تألم من النصيحة لأنها تريد دائما تكون تريد العلو، هي النفس هكذا تطيش. فالعاقل اللي يزكيها ويلجمها. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كانت عداوة الدنيا كأنه ولي، يعني قريب حميم. وما يلقاها، يعني هذه الخصلة اللي هو الوطئ على حظ النفس، واللي بينك وبينه عداوة في الدنيا كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبر حتى على إرغام نفسه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى أريح هو لنفسه وأكسب العمره، ترى أكثر الناس أعمارهم رايحة في المشاحنات والتفكير ليل ونهار في هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا أخذ مني وهذا رد علي وهذا جرحني وهذا، ترى أعمارهم محروقة حرق. فالذي أعطاه الله الصفة هذه، هذا ذو حظ عظيم، على الأقل كسب عمره، كسب راحة نفسه، وكسب وقت يعبد فيه ربه، كما قال القائل وهو عاقل، قال: غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. مو بكل لئيم إني بروح، وأحسن منه قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس السلام المعروف، ولكن السلام هنا معنى السلامة، يعني أنتم سالمون منا ونحن في شغل عن ما تقولون، هذا المراد بالإنسان لا يسترسل مع الهجر. ولذلك خيرهم وأتقاهم الذي يبدأ بالسلام، مثل في الوصل خيرهم الذي يصل وإن قطعوا ويعطي وإن حرموا ويعفو وإن ظلموا كأنما يسفهم المل، هذه تزكية النفس الحقيقية. أما إذا كان لحق الله، الهجر لحق الله، ولا بد أيضا أن العبد يكون عنده فقه لا يمتزج، ترى الشيطان دائما يمزج والهوى يختلط دائما بالحق، وهذا ترى ملحظ لا بد يعني فيه أحيانا امتزاج كيميائي بين الهوى وبين الحق. ولذلك كما مر معنا مرة أن عقلاء الناس يحرصون على الشورى وهم أكمل الناس عقلا، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهم، يحرصون على المشاورة في كل شيء، لها أسباب كثيرة، لكن من أسبابها أنك أنت قد يكون رأيك ممزوج بهواك، امتزاج يعني امتزاج كيميائي فعلا، فأنت ما تفصل بين رأيك الحقيقي وبين هواك، الهوى دخل في فأنت إذا سمعت من خارج الآن تسمع رأيه بدون هواه، لأن هو الآن محايد، ولو كان الموضوع يخصه يسمع رأيك بدون هواه. فهذه فائدة الشورى، الإنسان لا يقول إن هذا رأي مجرد، ترى الهوى خفي. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول لميمون بن مهران: ما تقول في عبد الملك ابني؟ قال: والله ما أراه إلا من خيار الناس. قال: بشرك الله، أنا كنت أراه هكذا، لكني خشيت أن يكون حكمي حكم الوالد على ولده وهو ممزوج بهوى، مهما كان ممزوج بهوى. وعمر لما قال: ما أستخلف أحد من بني عدي، والقصص كثير. فالمراد أن أحيانا تقول هجري للدين، وبعدين بعد فترة تكتشف أنه دخل فيه حظ نفس، مثلا فلان ما تحبه، ولا فلان بينك وبين عداوة قديمة، ولا فلان كذا، ولا فلان كذا، ثم عاد أخطأ ولا جاب له شيء وقلت هذا هجر للدين. فالمؤمن دائما يدقق في نفسه، لأن ما يصح عند الله إلا الصحيح. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني خلاص في الآخرة ينفك التمازج هذا، يقال ترى شف هذا نصيب الشيطان وهذا نصيب نفسك وهذا لله وهذا كذا، كل شيء يطلع على ما هو عليه، الآن كل شيء ممزوج في الآخرة لا. فينبغي دائما الانتباه. فإن كان صحيح رجل أظهر شرك، أظهر بدعة، أظهر إفساد في الدين، هذا لابد من هجر. ومثل ما قرأنا في المقالات على درجات الهجر، في هجر كامل وهجر جزئي وهجر كذا، وفي رأس يلعن بعد ويدعى عليه باللعنة ويسعى في أن الإمام يقتله، وفي داعية وفي غير داعية حسب المقرر عند السلف، لكن لابد من هجر. والهجر هذا يعني ترى يعني فيه فقه، أحيانا يكون خفيف على الهاجر، يعني هو أسهل الحلول إذا كان أنه ممكن يدعو، ممكن فيه مجال يدعو، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أحيانا الانسحاب أسهل، وأحيانا ثقيل على الهاجر، لأن فعلا الناس يبغضونه، الناس كلهم حتى اللي كانوا يوادونه ولا يداهنونه ولا يقولون والله فعلا أنت معك حق وأنت كذا، إذا شافوه بدأ يهجر كلهم يستفزون، ما يريدون أن تصل الأمور إلى إن حق الله يكون فيه هجر. ولذلك هو مؤثر للغاية، أعظم تأثير أنه معذرة إلى ربك، هذا أعظم تأثير، يغفرون عنه، أنك تعتذر إلى الله أني ما رضيت وأني استخدمت الشيء اللي يقدر عليه، الهجر تقدر عليه، أني انسحبت وأني باعدتهم وفارقتهم. والأمر الثاني أن تستفيد والمهجور يستفيد، وأمم آخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم يستفيدون، كم من شخص هجر واستفاد غيره وخف الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام هجر كثيرا، لكن عاد على حسب الهاجر والمهجور والزمن أيضا. لكن لو الشيخ حمودة توجري له كتاب الهجران وجمع بعض قصص هجر عليه الصلاة والسلام، هجر في أشياء كثيرة، يعني هجر ليس كعب مالك فقط، يعني أحد أصحابه وجد بان قبة في بيته وهجره، وزينب بنت جحش رضي الله عنها لما قال: أعطي صفية جملك، قالت: أعطيها اليهودية، هجرها شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، حتى أنها طوت سريرها ويأست منه، قالت: خلاص ما عاد فيه لقاء إلى الآخرة. كل هذا تأديب، وهجر وهجر كثير، اللي جاء صابغ ثوبه بالزعفران ولابس خاتم ذهب كان يهجر عليه الصلاة والسلام. فالمراد أنه لا بد من فقه في هذا الباب، لا بد من فقه. بعض الناس يثقل عليه الهجر، لأنه مثل ما قال الشيخ حمد بن عتيق: العقول ثلاثة، لكن أشهرها وأكثرها انتشارا عند الناس العقل المعيشي. العقل المعيشي يقول أنا عاقل ما أخطي على الناس ولا أحد يخطي علي وسلك أموري مع الناس ويحبوني وأحبهم، هذا العقل المعيشي. وعند الناس إنه عاقل هذا لأنه مسلك أموره مع الناس كما قال الشيخ حمد. وفيه العقل الديني اللي ينفع في الآخرة أنه تسخطهم إذا كان يرضى عليك اللي في السماء، وإن عاد حامدهم ذامهم حامدا وإلا في الآخرة خير وأبقى. فهذا المراد بالهجر، إن كان للدنيا لا يجاوز 3 أيام، لا يجاوز 3 أيام، وليس يعني انتهاء الهجر له إجراءات، يكفي السلام، السلام الواضح. يعني إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله أنت ما يلزمك أنك تقربه بحيث يكون من إخوانك، لكنك لا تقطع بحيث أنه لا يكون بينكم هجر. نعم. باب ما جاء في مواساة الأخ. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد عن أنس قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له هلما أقاسم كمالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر صفرة وعليه وضر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار قال فما أصدقتها قال نواه قال حميد أو قال وزن نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاه هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث وقال إسحاق وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم أخبرني بذلك منصور عن أحمد بن حنبل وإسحاق. نعم. أيضا من أبواب البر والصلة الصلة بين الإخوان، الإخوان في الله. فقال ما جاء في مواساة الأخ، مواساته أي تساويه بنفسك، وأحيانا مثل هذا الرجل رضي الله عنه تؤثره على نفسك، وهذا أعلى درجات المواساة والسخاء الإيثار، تفضل على نفسك. وهذا حقوق الإخوان، وإن شاء الله في رسائل التزكية لابن أبي الدنيا في رسالة بعنوان الإخوان وما يجب لكل واحد على أخيه حتى نعرف حقوق الأخوة في الله وأنها لها حقوق وليست بالدعوة فقط. فالإخوان في الله يقول الله عز وجل وجبت محبتي، يعني تجب لهم محبة الله للمتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتناصحين فيه والمتزاورين فيه. أيضا كل هذه تحتاج إلى تخليص، هل هي في الله؟ أحيانا الزيارة تقول في الله وهي للنفس فيها حظ، والدليل أن هذا أزكى وأتقى وأقرب، لكن هذا يعني تميل لطبعك ولا تجد عندي شيء. فإذا كانوا متزاورين في الله، متباذلين في الله، متناصحين في الله، متحابين في الله، وجبت محبة الله لهم، وجبت، والله لا يخلف الميعاد. قال مواساة الأخ، يواسيه، تفقد إخوانه كل بما يستطيع. ثم ضرب مثل بالصحابة رضي الله عنهم، فعبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين كل مهاجري وأنصاري حتى يواسي بعضهم بعض. حتى في أول الإسلام كان المهاجري يرث الأنصاري دون أقاربه وقبيلته، يعني وصلت الأخوة إلى الميراث. ثم لما استقر الأمر وكثر المسلمون نسخها الله فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. فقال له سعد بن الربيع، والأنصار مشهورين بالإيثار بأعلى درجات السخاء، قال الله وهو أعلم بهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإنسان قد يكون سخي وقد يكون كريم، لكن كونه يؤثر على نفسه، يعني أفضل الأسخياء اللي يعطيك لكن يؤثرك على نفسه ولو كان به خصاص، هذا أمر. والدليل هنا قال انظر في مالي، عنده حائطين بساتين، ما قال أعطيك نصف، لا، قال أنت تخير، وأعجبهم إليك أنزل لك عنه. ثم أشد منها، وكان هذا قبل الحجاب، قال عندي زوجتي، يعني أنت ضع نفسك مكان سعد بن ربيع. الكلام هذا يعني أمر عظيم، عند زوجتين قال انظر أيهما أعجب إليك في خلقها وخلقها وأنا أطلقها وتزوجها. هذه مواساة يعني رضي الله عنهم، ولذلك زكاهم الله. ك- كان الآخر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أيضا رجل يعني فيه من مكارم الأخلاق والمروءة، قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلوني على السوق. وكان أهل مكة عندهم خبرة بالتجارة وأهل المدينة عندهم خبرة بالزراعة، والدليل أنه دخل السوق بدون رأس مال ومع ذلك ما رجع إلا وقد استفضل شيء من أقط وسمن. والإنسان اللي عنده مهارة في التجارة قد يبدأ التجارة بدون رأس مال، يعني يعرف طرق وفي التسويق وفي الأخذ بالدين وشوي له قد سدد ما عليه، فرجع يومئذ ومع أقط وسمن ثم بدأ تجارته رضي الله تعالى عنه. ثم بعد فترة وإذا قد تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. فالمراد مواساة الأخ، ونترك الآثار إن شاء الله نقرأها في ابن أبي الدنيا وكيف الصحابة والتابعين كانت المواساة بينهم، حتى قال عبد الله بن عمر كيف أنتم أخوتكم؟ قالوا نجهد. قال أما نحن فما كان أحدنا بأحق من جيبه من أخيه، يعني أنا لست أحق بما في محفظتي من أخي. وهذه المواساة رضي الله عنه. مثل ما قال أحد الإخوة يقول إذا أنت أردت أن تعرف قدر الصحابة مثل نفسك أنت، يعني هو ضرب مثال حسن، قال أبو بكر تصدق بماله كله، هل أنت الآن تستطيع تصدق براتب واحد كاملا؟ يعني يأتيك الراتب اليوم 25 يأتيك الراتب كامل تصدق به بس راتب واحد، حتى نعرف قدر أبو بكر اللي أخذ المال كله وتصدق. نعم. باب ما جاء في الغيبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمر هذا حديث حسن صحيح. وكذلك هذا أيضا فيه رسالة كاملة لابن أبي الدنيا في الصمت وذم آفات اللسان، إن شاء الله نقرأها. وفيها في الغيبة بالذات يعني آثار كثيرة تبين المراد، ولذلك فيه توافق الآن بين الترمذي وابن أبي الدنيا. الباب الأول البر والصلة بالسلام، فيه رسالة لابن أبي الدنيا، والمواساة بين الإخوان فيها رسالة خاصة، والغيبة وذم آفات اللسان فيها رسالة. الغيبة هي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، يعني وما في عاد أوضح من التعريف هذا، أن تذكر أخاك بالشيء اللي يكرهه. فقال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال هذه الغيبة، إن كان فيه ما تقول لكن يكره الشيء هذا فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فهذا أعظم، هذا بهتان، هذا بهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا بهتان تبهته. فالغيبة أن تذكر أخاك ما يكره، وهذه الداء الدوي، هذه الغيبة اللي ما في أحد يسلم منها، نسأل الله العافية. الشيطان يستزل الألسن والنفوس والقلوب على الغيبة، يعني على التفكه بالغائبين، مع أن في الحقيقة حتى العرب في جاهليتها كانت تعد الغيبة مهانة، وهي لو فكرت فيها مهانة، الغيبة مهانة، لأنك لو كان فيك رجولة تكلم في حضرتك، الكلام في الغائب مهانة صراحة، لأنه ما أعطيت فرصة يدافع عن نفسه، معناها كانت ضعيف. وقال قائلهم وكل اغتياب جهد من ما له جهد، اللي ما يقدر يفتك لا غاب قام عاد يأخذ حقه والإنسان ذاك غائب. فالإنسان لو ما يتركها ديانة يتركها مروءة، أنك أنت تخيل أنك تكلم في رجل غائب، كما وصف الله عز وجل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هو ميت يعني الغائب مثل الميت ما يدري عنك، وأن تأكل لحمه فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. لكن الحديث وقلة المناصحة فيما بيننا واستزلال الشيطان نستدني الغائبين ونتكلم فيهم. اللي استثني من الغيبة أولا الذي حارب الإسلام وصال عليه يجب أنه يتكلم في عرضه في حدود ما تكلم في الإسلام، ما نستطيل أيضا النفس تطيش في حدود ما تكلم. وبعض العلماء يأخذها من كلمة أخاك، ذكرك أخاك، قال معناه اللي فيه الأخوة كاملة، أما اللي انتزعت بيني وبين الأخوة ولو بقيت أخوة الإسلام فهذا لا يدخل في الحديث، وهذا ممن نحى إلى ذلك من تيمية رحمه الله، قال غيبة المبتدع لا تدخل في هذا لأنه ليس بأخ كامل لي، أخ حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك ولم يقل ذكرك الناس، وأدلة كثيرة تدل على أن المبتدع لا عرض له فيما صال به على الإسلام، ولو كان سكت أنا وسكت أنت يرضى الشيطان بهذا وينتشر الشر. والمتظلم والواصف مثل جاءك الأعمى أو الأعرج وأمثالهم. نعم، لكن إن شاء الله تأتي آثار، وكل واحد منا مطالب. العلم ما يراد لأجل التفكه المعلومات، العلم يراد لأجل العمل. كل واحد منا تراه له شغل في نفسه، إن كان إنه عاقل هو من نفسه في شغل والناس منه في راحة، يجهد، والمجلس اللي مرتين ثلاثة يجرك الغيبة اقطع المجلس كله، والذكر أو الشيء اللي يسحبك الغيبة اقطعها، اجهد. كل واحد مشتغل بالتزكية. الله يتوب، الله يتوب. يعني يوم القيامة والديك ما تعطيهم حسناتك، ثم يأتي الناس اللي يمكن تبغضهم يأخذون حسناتك باردة ومبردة. شوف الغبن، والديك ما تعطيهم حسنة ثم يأخذها أعدائك أو الناس الغافلين اللي أنت، يأخذون حسناتك كاملة ومبردة بسبب أنك استلذيت في مجلس أعراضهم. وحتى لو قلت لأجل الدين، انتبه، افصل الدين عن حظ النفس، لا تتكلم إلا بشيء خالص، كما اليوم إن شاء الله نأخذ في باب الإخلاص. نعم، باب ما جاء في الحسد. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن عوام وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم، كذلك الحسد، وأيضا فيه أيضا رسالة لابن أبي الدنيا فيه، وفيه الآثار. الحسد هذا أمر بغيض، لأن ترى أول شيء هو اعتراض على حكمة الله، ترى الحسد هو اعتراض على حكمة الله، لأن كنت كأنك لسان حالك تقول ليش هذا تعطيه وأنا ما أعطيتني فتحسده. ولذلك إن كان الإنسان إنه قريب ويرجى علاجه، فإن أعظم علاج له أن يتفكر أن إذا حسد أخاه هو في الحقيقة يحتج على رب، إذا حسد أخاه يحتج على مولاه، كان يقول أنا أولى بهذا. ولذلك قال المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كيف ذولا يسلمون ونحن ما أسلمنا؟ فقال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين. وخطيئة إبليس اللي بسببها لعن، أول خطيئة له هي الحسد، حسد آدم عليه السلام، ثم ألحقها بالكبر، ثم ألحقها بالافتخار بأصله، ثم ألحقها بالعناد وعدم إطاعة أمر الله، وألحقها عاد بالشر كله، لكن مبدأها الحسد. كيف إن هذا مخلوق من طين ويؤمر الملائكة أن يسجدوا له ويدخل الجنة ويخلق الله بيده، وأنا كنت أتعبد قبله، كان عابد، نسأل الله عليه السلام. ولذلك الحسد يكثر، وللأسف الشديد، في المنتسبين للعلم إذا لم يتزكوا، بل حسدهم هو أشد أنواع الحسد، يتحاسدون بينهم، كما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل إنهم يتحاسدون حسد شديد، كما قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ ليش يتمنون نرجع كفار؟ قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا. ترى هذا أيضا علاج الحسد، اللي يحسدك إذا كان أنك تعرف أنه أعف عنه واصفح وكذا، تستخرج ضغائنه، تستخرج الضغائن بهذا، خاصة إذا كان قريب، إذا كان قريب ولا ابن عم ولا أخ يحسد، والحسد يكون بين الجيران وبين الأقارب وبين الأخوان، يتحاسدون، وكل ما يقرب الإنسان كل ما يكون أدعى للحسد. وقال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، قد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة. فالحسد باب كل شر. اليهود كانوا يستطيلون على الأنصار في المدينة، يقولون سيأتي نبي في آخر الزمان وسنقتلكم معه معاشر الوثنيين قتل عاد وإرم، وسنفعل ونفعل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر. ما السبب الأكبر لعدم إيمان اليهود؟ حسد. وكذلك المشركين في مكة ترى أكثرهم حسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل الله عليه هذا الفضل وغيرهم. هذا الحسد ويكثر عند أهل الديانة وغيرهم، أهل الدنيا يتحاسدون، لكن يوجد مثل هذا الحسد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا. المسلمين دائما يعني الحبال بينهم موصولة، إذا كانوا يرجون الله الدار الآخرة. ولذلك أكثر ما قطع الحبال بينهم الدنيا وإرادتها هو اللي أورث الغل في قلوبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان في إخلاص ذهب الغل. ولما أتي بكنوز كسرى وقيصر في مسجد المدينة وضعوا الذهب والفضة حتى وصل إلى سقف المسجد، أكوام هائلة وفيها تاج كسرى وسواري كسرى، يعني ما يملك نصف الأرض ومملكة من آلاف السنين. بكى عمر لحفها في الليل وحرسها وفي النهار وزعها، لكنه بكى. فقال: يا أمير المؤمنين تبكي؟ هذا تاج كسرى وسواري والصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. فقال: إن هذه ما أتت إلا أتى معها الحسد والبغضاء، الصفراء والبيضاء مع الحسد والبغضاء والتقاطع، تفسد القلوب بسببها. ولم نول كنتم أقرب. فالآن شف لما انفتحت الدنيا على الناس يتقاطعون، لا زيارات ولا محبة ولا مود، ولا تدابروا، كل واحد يعطي الثاني دبرة، ما في سلام ولا كلام ولا صلة ولا رحمة، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولذلك سبحان الله العظيم أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أرحمهم بالخلق دائما، يصبرون على الأذى ويبصرونهم من العمى، وما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. أما الثاني، الحديث الثاني، قول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. المراد هنا كما تعرفون الغبطة، وهم يفرقون بين الحسد والغبطة بأن الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثله ولا تتمنى زوال نعمته، ولكن تقول: اللهم أعطني مثله، هذه غبطة. والحسد لا، أن تريد اللي عنده يكون لك وهو لا يكون عنده شيء، يعني تريد انتزاع النعمة منه وانصرافه إليك، هذا الحسد. والحقد عاد أمر ثاني، الحقد هو غضب مكبوت يعني ما استطاع تنفيسه فتحول إلى حقد. وترى الأخلاق هذه أيضا كيمياء، أحيانا خلقين يولدون خلق ثالث وهكذا. ويمكن من أحسن من يعني حللها كيميائيا ابن حزم، لكنه عاد هو سيء في معتقده، لكن له رسالة اسمها مداوات النفوس. هذه رسالة يحلل الأخلاق كيميائيا، يقول 1+1 يساوي الخلق هذا، وإذا نزعت من الخلق هذا يؤدي للخلق هذا، لأنه فلسفي شوي، فيأتي مثل هالأشياء. فهنا غبطة. تغبط من؟ تغبط الرجل اللي أتاه الله المال، لكن بشرط أن يكون ينفق منه آناء الليل وآناء النهار في وجهه، هذا اللي يغبط. اليوم الناس يغبطون كل من أتاه الله المال، ولو كان شحيح، ولو كان يقول: يا ليتني مثل فلان، ولو كان ما يؤدي حقه. وهذا أعوذ بالله من نقص العقول. هذا مثل قوم قارون لما خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا لسان حال الناس اليوم. لكن المؤمن لا يحسد ويغبط من آتاه الله المال، فهو ينفق منه سرا وجهرا، تقول: يا ليتني مثل فلان، وإن شاء الله يعطيك الله على أمنيتك مثلك، كما في الحديث الآخر. والثانية: ما تغبط كل واحد آتاه الله القرآن، لأن يمكن آتاه الله القرآن توسد خلاه وساد ما يقرأه إلا، لا، تغبط اللي آتاه الله القرآن وهو يقوم به، يعمل به ويتلوه ويتهجد به ويقرأ آناء الليل وأطراف النهار، هذا اللي يغبط. وليس كل حافظ القرآن يغبط، بل والله حجة الله عليه، نسأل الله ما تغبط، هذا ترحمه وتعوذ بالله من حاله إذا كان بس يأخذ القرآن ويتوسد. هذا معنى الغبطة. نعم. باب ما جاء في التباغض. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه هذا حديث حسن وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. نعم الشيطان يقول أيس أن يعبده المصلون وهذا حديث أيضا متشابه إما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث عن ما كان في وقته هذا وجه يعني إنه قد أيس الآن وإما أن هذا ظن الشيطان ظن أنه ما عاد يمكن أن يدركهم بعدين أدركهم وإما أيضا في مكان معين وزمان معين ذكر العلماء أوجه كثيرة لأن بعض المشركين الآن يحتج بأول هذا الحديث ويقول لن يكون في هذه الأمة شرك بعد نبيها إلى يوم القيامة ويصرحون بذلك وبعضهم صرح في الصحف عندنا قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون في هذه الأمة شرك إلى يوم القيامة والدليل أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون وهذا كله كلام الوهابية ويكفرون الناس ويقاتلون أهل لا إله إلا الله ونحو الكلام اللي ما يسمن ولا يغري من جوع فالمراد هنا أنه أيس وكان ظن له أو أيس في وقت محدد أو زمان محدد أو جيل محدد ثم قال ولكن في التحريش بينه هذا ما أيس منه وهذا يعمل به والتحريش يؤدي إلى شر عظيم يحرش قال تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه كم من كلمة ما كان أخوك يعنيها ولكن الشيطان حرش ونزغ وأنت ما استفصلت ولا وبنيت على ظنك وتحول الأمر إلى كارثة فاحذر من كيد الشيطان. نعم باب ما جاء في إصلاح ذات البين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي خثيم عن شهر ابن خثيم أحسن الله إليك عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس وقال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء. إذا كان المراد هنا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل الكذب إلا في ثلاث الكذب كله منهي عنه لكن هذا له وجه قال يحدث امرأته فيرضيها كما في طريق آخر أن رجل قال يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب أهلي قال لا يحب الله الكذب فقال يا رسول الله إنما أستصلحها وأستطيب نفسها يعني كأن يكون بتورية أو بوعد أو بأمنية أو بشيء أو يقول مثلا أنه يحبها أو أنه يحرص يعني من الكلام اللي ليس معناها أنها كذب متعمد. شوف أول الحديث قال هل يجوز أن أكذب على أهلي قال لا يحب الله الكذب بعض الناس يظن أنه مع أهله خلاص مفتوح له المجال لا مو صحيح الكلام إذا كان فيه شحنة أو فيه شيء ويحاول المحافظة على الأسرة هذه باستطابة المرأة أو استصلاحها ولو بتورية أو بوعد أو بشيء وإن كان حتى في باطن الأمر مخالف الواقع مثل قوله أنه يحبها أو أنه يحرص عليها أو أنه كذا هذا المراد هذا فقط في الجزء وليس مفتوح الكذب مطلق. الكذب الأصل فيه أن الله يبغضه وأيضا فيه رسالة لابن أبي الدنيا فيه. والثانية الكذب في الحرب هذا عدم الحرب خدعة ليست خيانة في فرق بين الخدعة والخيانة. الحرب ما فيها خيانة ولا فيها غدر لكن فيها حرب هي فيها أني أتجه هنا وأنا أريد هنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفيها أني أستطرد له ثم أعود عليه كر وفر فيها خدعة يعني هذا معنى الكذب في الحرب أني أخادع حتى أنتصر لكن بمعنى الفنون الحربية لكني لا أخون ولا أغدر ولا أفجر ولا لن أنصر في فرق بين هذا وهذا. اليوم اللي يزعمون الجهاد لا يخون ويغدر ويفجر وينقض العهود ويكذب ويقول الحرب أيضا مفتوح فيها كل شيء ليس صحيح ولذلك ما نصروا ولا حققوا الإسلام خير. والثالث الكذب اللي يصلح بين الناس. كذلك هنا هذا ليس أيضا مفتوح، يجب أن نعرف أن الأصل في الكذب الذم، لكن إذا كان أن تقول تراه يذكرك بالخير، مثلا أن تريد تصلح بينه تقول تراه يذكرك بالخير وترى فلان يبغى الصلح وترى ما قصده شيء، هذا من هالكلام اللي تستخرج به الضغائن، هذا إن شاء الله مسموح به، حتى لو كانك ما سمعت فلان يذكره بالخير، لكن إن شاء الله الظن بالمسلم أنه إذا رجع لعقله أن يذكر أخوانه بالخير، فتحاول الإصلاح بينهم في هذه الثلاث لا بأس بهذا. وإذا أردنا أن نعرف يعني حقيقة الأمر، انظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما طلبت منه الشفاعة وش قال؟ امتنع من الشفاعة وذكر ذنب، قال إني أستحي من ربي، أستحي من ربي أن أشفع، لما؟ وذكر كذباته الثلاث، مع أنها كلها في ذات الله وكلها تورية، مرة قال إني سقيم، ومرة قال فعله كبيركم هذا، ومرة قال عن سارة إنها أختي، ومع ذلك يعني شوف مقام إبراهيم كيف، مقام صدق من قال إن ذنوبهم حسناتنا، يعني حنا لو فعلنا هذه عدناها حسنات وعدناها مقام عالي، وهي ذنوبهم لهم، شوف مقامات الناس. فقال إني أستحي من ربي لأجل كذبات الثلاث، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فأنت إذا فكرت في هذا علمت أن الكذب الأصل فيها لا يصلح من جد ولا هزل، وأن هذا إنما لأجل مصلحة أعلى، مثل ما أبيح القمار في المسابقة بالخيل والسهام، هو قمار، قمار هو نفس صورة القمار المحرم، مراهنة على دراهم، يعني فيها أكل مال بغير بيع وبغير عقد، لكن أبيحت لأجل مصلحة أعلى وهي الجهاد، إذا كان في السهام والخيل والإبل هذه مثلها، هذه الأصل فيه إن كذب ترى، لكن إذا كان بينبني تفكك أسرة أو شحنة بين قبيلتين أو شخصين أو هزيمة المسلمين، فلا مانع أن أوري أو أخبر بخلاف الواقع لمصلحة أعظم، مع اعتقادي أن الكذب الأصل فيه المنع. وإن شاء الله الآثار اللي ذكرها ابن أبي الدنيا عجيبة، كيف وترى الآثار يعني تزكي كيف الناس كانوا يتوقون، يعني حتى الأحنف بن قيس يقول ما كذبت منذ أسلمت، الأحنف مع أنه مو بصحابي رضي الله عنه رحمة الله عليه، من خيار الناس، ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة واحدة، شاري لي ثوب غالي وسألني عمر قال كم شتريته، فخفت من عمر وأسقطت نصف الثمن، هذه اللي يذكرها كذبة واحدة يعني. وشوف بعد هو يمكنها تورية، يعني إذا أنت شريته ب500 وقلت 250 تقدر تقول في نفسك 250 وفوق أخته يعني تورية، لكن خاف من عمر. وذكر آثار من هالجنس أيضا، نحتاج تزكية، نحتاج تزكية، ترى الكذب يبعد الإنسان من الله، حتى جاء في الأثر إن الملائكة إذا كذب ابن آدم تباعدت عنه من نتن ما يخرج منه، حتى لو كان في جد في هزل في نكت في، لا تبلغ حقيقة الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان حتى تترك الكذب ولو كنت مازح، ولو أن تقول للصبي تعال أعطيك وما في يدك شيء، هذه التزكية الحقيقية لا بد منها. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة عن داود بن أبي هند، وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا ليس بالكاذب الآثم، حتى لو كان أنه كاذب يعني في ظاهر الأمر، لكن ليس بالكاذب الآثم الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني يقول ترى كذا وترى كذا وهذول يحبونكم ويذكركم بالخير ويبون الصلح وهكذا، ما يتم الصلح إلا بهذا، ما تسل السخائم وتزال الضغائن إلا بمثل كلام هذا، يكفي هذا.